بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أقف وقفة يسيرة إلى محبي الأغاني، إلى من يسمعون للمطربين والمطربات. والله أحبتي في الله الذي لا إله إلا هو، أن هذا القلب الذي خلقه ربي سبحانه وتعالى لا يسعد ولا يطمئن إلا بذكره جل وعلا. والله ما طابت الدنيا إلا بذكره، وما طابت الآخرة إلا بعفوه، وما طابت الجنة إلا برؤيته. من خلق قلبي وقلبك يا عبد الله؟ وأنت يا أمة الله، من خلق هذه القلوب؟ خلقها ربي سبحانه وتعالى، ويعلم أنها لا تسعد إلا بذكره جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم أحبتي في الله، هذا القلب لا يطمئن إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. كم منا من يعاني من هموم الغموم بسبب إدمانه وسماعه لتلك الأغاني. والله الذي لا إله إلا هو جاء في الأثر: من عاش على شيء مات عليه. كم من شبابنا يعانون، كم من الشباب، والله وأن ربي يسألني عن هذا الكلام، والله شباب كثير جدا، والله بعضهم يكلمني شخصيا وبعض الآخر يرسلني عبر الواتساب وعبر تويتر، والله إنهم يشتكون من الأغاني. وبعضهم يقول يا شيخ ودي أصلي لك ما أقدر، تكفى يا شيخ بيك تقرأ علي، أنا فيني عين، أنا فيني مس، أنا محسود. الله يا جماعة، أول سؤال أسأله أقول له: يا فلان، أسألك سؤال وبيك تجاوب في صراحة. قال: أبشر. قلت: أنت تسمع الأغاني؟ قال لي: والله. قلت: زين، معك 5 أيام حاول أنك تقطع الأغاني بتاتا، ما تسمع. قال: شيخ ما أقدر. قلت: لا، حاول اقطع الأغاني وكلمني بعد 5 أيام. إذا الهم إلى الآن فيك موجود وما صليت، فأنا مستعد أقرأ عليك. والله يا جماعة الذي لا إله إلا هو، أن كثير منهم ما يتصل، والبعض يتصل ويقول: جزاك الله خير، عرفت أن السبب اللي حال بيني وبين المسجد والهم اللي كان فيني من الأغاني. نعم يا عبد الله، وأنت يا غالية، كم بناتنا يا جماعة، والله الذي لا أعرف حالات كثيرة، والله كثيرة، وبيوت يعانون من العين ويعانون من المس. والله من فترة أتيت إلى أناس، دقت علي امرأة كبيرة في السن، والله أنها ترجاني: تكفى يا شيخ بيك تقرأ على بنتي. قلت: يا بنت أنا ما أقرأ. قالت: تكفى يا شيخ، تجي الآن في البيت. والله يا جماعة، يوم جيت 3 من بناتها اللي فيها عين واللي فيها مس، الشاهد يا جماعة استمريت معهم فترة بسيطة. سألت هذه الأم، قلت: متى وقعت هذه المشكلة؟ متى البنت قامت تعاني من العين والحسد؟ تقول: والله يا ولدي، من يوم رحنا عرس ناس من جماعتنا، وكان قلت أول سؤال قلت: في أغاني؟ تقول: نعم. فكم الآن من الأعراس والأفراح تقام فيها تلك الحفلات والموسيقى والرقص، والله يحضر شياطين، والله الذي لا إله إلا هو، وأسل الرقات، كم من الرقات الآن، والله يأتيهم يا أخوان بالعشرات نساء يعانون من العين، والله بسبب الأغاني والمنكرات. كم من الشباب ينام على أغاني، يضع السماعات في جواه في إذنه وينام على الأغاني. ما تخاف ربك؟ ما تخاف أنك تصحى من نومك وأنت في أول ليلة في القبر، فماذا تقول الله سبحانه وتعالى؟ فعلينا أحبتي في الله، فعلينا من هذا اليوم أن نقلع عن الأغاني. والله ما تجيب لك إلا الهم والغم، والله ما تجيب لك إلا الهم والغم، والله إن ربي ليسأل هذا السمع يوم القيامة. وإن هذه الجوارح، والله العظيم، إن ما أدبنا هذه الجوارح فوق الأرض، والله إنها سوف تشتكي عند الله يوم القيامة. سمعك يشتكي عليك ويشهد عليك. عينك تشهد عليك، يدك قدمك تشهد عليك يوم القيامة. فكم من الناس يقول والله ما أقدر أعيش يا أخوان بهذا الكلام، يقول والله ما أقدر أعيش بدون أغاني. فأسأل الله أن يهدي شبابنا وبناتنا، قولوا آمين يا أخوان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي مطربين ومطربات، وهذه رسالة إلى فنان، إلى مطرب، إلى عازف، إلى تو شخص تو مبتدي، أوجه لك هذه الرسالة وكلام ربي سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: واسمع يا من فتنت شبابنا، أسأل الله أن يهديكم، أسأل الله أن يهديكم إلى الصواب. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلننتبه أحبتي في الله من هذه الأغاني. وأنت يا مطرب وأنت يا فنانة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديكم. ضيعتوا شبابنا، ضيعتوا بناتنا، حسبي الله ونعم الوكيل. وتلك القنوات الهابطة، والله أحذر كل أب يسمعني أو كل ولي أمر أو كل من ولاه الله بيته ورعيته، اتق الله في بيتك. أول ما تمسح الآن من هذا الدش قنوات روتانا وام بي سي وتلك القنوات الموسيقى نجوم وغيرها من تلك القنوات الهابطة والفاسدة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محبكم في الله، صلاح عناد العنزي.